أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمداً عبد الله ورسوله صادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا درسنا 94 إن شاء الله تبارك وتعالى من شرح كلمة التوحيد بصفة عامة، مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم بصفة خاصة، ومع الهجرة وما بعدها، حيث تأسيس الدولة الإسلامية في المدينة المنورة بصفة أخص. كنت مع حضراتكم في عدد من المحاضرات حول الهجرة، مقدمات ومسيرة ونهاية. مع الهجرة ليست كقصة أو رحلة، وإنما مع الهجرة دروس وعبر، دروس وعبر. نعم، ماذا بعد الهجرة؟ لم تكن الهجرة لذاتها، إنما كانت الهجرة من أجل التمكين للدعوة، ومن أجل إقامة الدولة. ولذلك حرص النبي صلى الله عليه وسلم أن يقيم دولته على دعائم قوية. كان الفلاسفة قديما يحلمون بأن توجد في الدنيا مدينة فاضلة، كتب عنها أفلاطون: هذه المدينة الفاضلة التي ظلت في خيال الفلاسفة وبقيت في خيال الشعراء أوجدها النبي محمد صلى الله عليه وسلم على أرض الواقع، لمجرد أن نزل صلى الله عليه وسلم ضيفا في ديار بني عمرو بن عوف خارج المدينة، حيث المنطقة التي أقام بها مسجد قباء، يقال قباء وقباء، أول مسجد بني في الإسلام. وفيه نزلت لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا، والله يحب المطهرين. في قباء التقى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأكبر عالم من علماء اليهود، إنه عبد الله بن سلام. وذكرت لكم قصته في المحاضرة السابقة، وكانت آية من آيات الله. فعبد الله سلام بشهادة اليهود هو أكبر علمائهم وأحبارهم، وقالوا حبرنا وابن حبرنا وعالمنا وابن عالمنا وخيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا، إلا أنهم تنكروا له بعد أن أعلن إسلامه، وفي ذات المجلس سبوه وبهتوه وقالوا شرنا وابن شرنا وجاهلنا وابن جاهلنا وسيئنا وابن سيئنا إلى غير ذلك، وقعوا فيه حتى ضحك النبي عليه الصلاة والسلام وضحك ابن سلام وقال الحمد لله يا رسول الله أنك سألتهم عني قبل أن يعلموا بإسلام، أما قلت لك إن اليهود قوم بهت وهذا دأبهم دائما وأبدا. سبحان الله، دعاية اليهودية عن نبي الإسلام، نبي آخر الزمان، خاتم الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وسلم، دعاية يهودية مجانية كانت سببا في إسلام من أسلم من الأوس والخزرج، حتى إنه نستطيع أن نقول أسلمت الأوس وأسلم الخزرج ولكن بقي اليهود بلا إسلام. قالوا لهم يا معشر يهود، أليس هو النبي الذي كنتم تحدثوننا عنه وتستفتحون علينا به وتقولون يوشك أن يبعث فينا نبي آخر الزمان نؤمن به ونقاتلكم معه قتل عاد وإرم؟ قالوا لا، لا نعرف، ليس هو، ولا نجد شيئا من صفاته عندنا في التوراة. والسر في ذلك أنهم كانوا يرجون أن يكون النبي من بني إسرائيل، لكنه جاء من بني إسماعيل من أبناء العمومة، واليهود يرون أن يستأثروا بالخير وأنهم شعب الله المختار. وهذا الذي من ولد إسماعيل أمه هاجر، وهاجر هذه مصرية، ومصر طالما كانت غصة في حلوق كثيرين ولا تزال، ثم هذه هاجر المصرية جرى عليها الرق ظلما، يحكى في التاريخ أنها كانت زوجة ملك هزم في حروب فأسرت، فصار أسيرة عند هذا الملك في مصر، والذي أراد أن يؤذي سارة زوجة إبراهيم وأن ينالها بأذى من جنس الفاحشة لما أوتيت من حسن وجمال، لكن الله عز وجل حفظها، دعت ربها مع قوة إيمانها وتوكلها عليه حتى شلت يد هذا الفاجر المرة تلو المرة، وخرجت سارة سالمة غانمة من عنده، إذ نادى على حراسه قال أخرجوا من عندي هذه المرأة فإنما أدخلتم علي شيطانا ولم تدخلوا علي إنسانا، يعني من كثرة ما كان يعتريه من الشلل وتيبس يده أن تمس جزءا منها. ثم قالوا أعطوها هاجر لي جزاء ما روعناها. فخرجت ووجدت إبراهيم الذي في صلاته يدعو ربه أن يكشف عنه وعن أهله الكرب والضر، فلما رآها قال: ما فعل الله بك؟ قالت: خيرا، رد الله كيد الفاجر وأخدم هاجر. ومضت هاجر مع إبراهيم وزوجه سارة، كانت سارة قد بلغت من الكبر عفيا ولم تنجب أولادا، فقالت: يا إبراهيم، لو تزوجت هاجر لعل الله أن يرزقك منها الولد. وبالفعل ثم اعترى سارة ما يعتري النساء من الغيرة، فقالت: أغرب عن وجهي أنت وزوجك وولدك. فأوحى الله عز وجل إليه أن يهاجر إلى واد غير ذي زرع هناك في الجزيرة العربية في بلاد العرب، وبين الله عز وجل له المكان، وأنزل هناك هاجر مع إسماعيل ومعهم قليل من الزاد، ثم أعطاها ظهره وسلم وولى. قالت: إلى أين تذهب وتتركنا؟ فلم يرد مرة تلو المرة، حتى قالت: الله أمرك بهذا؟ فأومأ أن نعم. قالت: إذن لا يضيعنا. ونفد الزاد ونفد الماء، وبكى إسماعيل الرضيع، وراحت تسعى بين الصفا والمروة 7 مرات إلى أن رأت الطير قد نزل في المكان، ولا ينزل الطير إلا على ماء، فذهبت فإذا بنبع ماء قد خرج من عند قدمي إسماعيل، إنها زمزم، زمزم المباركة التي تسقي الملايين المملينة إلى يوم الناس هذا وإلى يوم الدين. سبحان ربي العظيم. والشاهد حتى لا أستطرد، قالوا فيما بينهم: هذا ابن هاجر، هذا ابن الجارية، نحن شعب الله المختار، لا نتبع هذا النبي، نحن نريده من بني إسرائيل، نحن نريده نبيا ملكا كداود وسليمان، كما أنكروا على عيسى عليه السلام أن يكون نبيا لأنه جاء نبيا بدون ملك يدعوهم إلى الآخرة ويرغبهم فيها ويزهدهم في الدنيا. قالوا: لا، نحن لا نريد هذه الدروشة، نريد نبيا ملكا نفتح به البلاد ونحكم به العباد. كذا كذا يريدون، ولا تزال سطوة الملك والحكم عندهم، شردوا بها أهل البلاد من إخواننا في فلسطين ليقيموا دولة، وكانت هذه أولى أهدافهم، ثم من فلسطين إلى حلم ما بين النيل إلى الفرات، ثم إقامة هيكل سليمان على أنقاض المسجد الأقصى، ثم حكم العالم ولو على جماجم البشر وأنقاض العالم. ولولا أن الله عز وجل ابتلى العالم بهذا الوباء الذي أقعد الناس في البيوت كالنساء لرأينا صفعة القرن أو صفقة القرن أو سمها كما تشاء، تعكس المعايير وتقلب الموازين. أعود إلى اليهود في المدينة والأوس والخزرج الذين صاروا أنصارا، وهذه هي التسمية التي سماهم القرآن بها، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. قالوا لليهود: ما بالكم معشر يهود حدثتمونا عن هذا النبي حتى آمنا به، تستفتحون به علينا ثم أنتم تكفرون؟ قالوا: ليس هو، ولا نجد شيئا من صفاته. فأنزل الله عز وجل قوله: ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، فلعنة الله على الكافرين فلعنة الله على الكافرين فلعنة الله على الكافرين بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين بدأ اليهود يبطنون العداء للإسلام ونبي الإسلام عليه الصلاة والسلام منذ أن دخل يثرب، لكنهم لم يتجاسروا على إظهار تلك العداوة. ربما طرحوا بها على شاكلة ولتعرفنهم في لحن القول، بمعنى بعد غزوة بدر وانتصار النبي عليه الصلاة والسلام على المشركين يقولون لا يغرنك يا محمد أنك قاتلت رجالا لا دراية لهم بالحرب، ولو قاتلتنا لعلمت أننا نحن الناس. فكانت هذه من أوائل العلامات التي تنبئ عن عداوتهم للإسلام ونبي الإسلام عليه الصلاة والسلام. ومن أوائل ما ظهر وبدأ ذلك جليا، والنبي عليه الصلاة والسلام لا يزال في ديار عمرو بن أبي سلمة، في ديار عمرو بن عوف، في ديار عمرو بن عوف. إنما بنو سالم بن عوف أبناء عمومتهم هم الذين مضى النبي عليه الصلاة والسلام في طريقهم وصلى عندهم الجمعة في المكان الذي يقيم فيه هذا المسجد المعروف بمسجد الجمعة. فالنبي عليه الصلاة والسلام في ديار بني عمرو بن عوف، وترامت الأخبار لليهود أن محمدا قد وصل إلى حدود يثرب. طبعا حدثتكم أن الأوس والخزرج كأنصار مع المهاجرين خرجوا جميعا في استقبال النبي عليه الصلاة والسلام، وممن كان في استقباله عبد الله بن سلام أكبر علماء اليهود، وهو الذي بشر بمقدم النبي عليه الصلاة والسلام وأسلم وحسن إسلامه. بعدها بأيام كما يحكي ابن إسحاق عن أم المؤمنين صفية بنت حيي ابن أخطب رضي الله عنها، ولعنة الله على أبيها وجدها. حيي ابن أخطب كبير من أكابر اليهود، هو في المدينة كأبي جهل عمرو بن هشام في مكة. فتحكي صفية قائلة: كنت أحب ولد أبي إليه. كانت صغيرة جارية تلعب، وكان أبوها يحبها جدا لدرجة أنها أدركت أنها أحب إليه من بقية أولاده ذكورا وإناثا. كنت أحب ولد أبي إليه وإلى عمي أبي ياسر. ياسر ابني أخطأ، لم ألقهما قط مع ولد لهما إلا أخذاني دونه. العيال جايين كلهم ويسارعوا على الأب والعم، اللي تاخذ الحضن الحلو قوي صفية، وبقية الأولاد يقوم بعديها واقفين يتفرجوا. لم ألقهما قط مع ولد لهما إلا أخذاني دونه. عارفين قصة الأب لما يجلس كده القرفصاء ويقول حبا حبا حبا وتعالوا ياخذ في حضنه ويقبل الأطفال كده يعني. لم ألقهما قط مع ولد لهما إلا أخذاني دونه. قال فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ونزل قباء في بني عمرو بن عوف غدا عليه أبي. غدا يعني راح صباحا في الصبح كده مبكرين غدوة. غدا عليه أبي حيي بن أخطب وعمي أبو ياسر ابن أخطب مغلسين، رايحين مبكرين كده مع طلوع الفجر، ولا عشان ما حدش يقول هم رايحين فين ولا جايين منين. غدا مغلسين. قالت فلم يرجع حتى كان مع غروب الشمس، اليوم كله من قبل طلوع الفجر او مع غلس من الفجر. لما يقول صلى النبي عليه السلام بغلس او اسفر، لما يكون الغلس يبقى لسه الظلمه تجعل الانسان لا يتحقق من ملامح من بجواره، لكن لما يسفر يعرف ذا مين فلان وعلان. وكلاهما سنه في الفجر، احنا عندنا هنا في تركيا الاسفار بالفجر بيبقى مع طلوع الشمس، عجائب اخر زمن. فغدا عليه مغلسين. قالت فلم يرجع حتى كان مع غروب الشمس. قالت فأتيا كالين كسلانين ساقطين يمشيان الهويني. عارف لما يكون واحد بلغ منه الجهد كل مبلغ، ده غير النفسية التعبانة والحزن اللي بيعتريه والأشياء هذه. فهي تحكي هذا المشهد، أتى كالين من الكلل كسلانين، ما في نشاط اللي كان بتاع الصبح هم رايحين، ساقطين يعني الواحد يكاد يقع على الأرض، يمشيان الهويني بالراحة خالص. قالت فهششت إليهما، عقل أطفال ما تعرفش إيه اللي في الموضوع، فهششت إليهما كما كنت أصنع، فوالله ما التفت إلي واحد منهما، كأنه حتى مش شايفينها من كتر الهم اللي هم فيه. فوالله ما التفت إلي واحد منهما مع ما بهما من الغم. قالت وسمعت عمي أبا ياسر وهو يقول لأبي حيي بن أخطب أهو هو؟ طيب السؤال هنا عن النبي عليه الصلاة والسلام، أهو هو؟ قال نعم والله، نعم والله. قال أتعرفه وتثبته؟ قال نعم تثبت، هو نفس الشكل نفس المواصفات نفس كل اللي موجود عندنا في التوراة موجود فيه. تثبت أتعرفه وتثبته؟ قال نعم. قال فما في نفسك من أديك عرفت إنه هو النبي المذكور في التوراة، هنعمل إيه؟ فما في نفسك من؟ قال عداوته والله ما بقيت، عداوته والله ما بقيت. سبحان الله، أنت عرفت إنه هو ده النبي وتثبت وما عندك شك بنسبة 1 في المليون، مش تؤمن؟ وها هو قد سبقك أخوك عبد الله بن سلام أكبر علماء اليهود، لا والله عداوته والله ما بقيت، هو هو، ولكن كنا نرجو أن يكون من بني إسرائيل، إنما من العرب. حصلت العرب من بني إسماعيل ونتبعه ونؤمن به. عارف الحكاية دي تفكرك لما ترامب كده يتكلم عن العرب، يقول لك الناس اللي احنا بنحميهم دول لازم يدفعوا الفلوس، يدفعوا فلوس الحماية، ودي البترول يعني تحت الصفر، اهو اهو تحت الصفر، ما تطلعش من الموضوع يا دكتور عمر، خليك في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام. قال تعرفه وتثبته؟ قال نعم. قال فما في نفسك منه؟ قال عداوته والله ما بقي. بإشارة للمجتمع اللي هيقابل النبي عليه الصلاة والسلام. شوف بقى مع هذه المحنة منح من؟ سلمان الفارسي. سلمان، وما أدراك ما سلمان؟ الملقب بالباحث عن الحقيقة. أبوه رجل كبير من كبراء فارس، غني، أمير، حاكم لمقاطعة أو كذا، وابن سلمان فتى ما شاء الله جميل، قوي، المعي، ذكي، نشأ في بيئة تعبد النار، والنار في البيت اللي فيه سلمان، ومطلوب منك يا سلمان تمد النار بالوقود عشان الإله لا يموت، لأنه متى ما انطفأت النار كان ذلك بمثابة الإله الذي قد مات. سلمان على طريقة التقليد في أول حياته يفعل هذا، لكن ما عنده قناعة، يعني خارج في مهمة من مهام أبيه، فيرى صومعة وفي الصومعة عابد أو راهب يصلي ويسجد ويدعو ويتعبد، فوقف سلمان عنده طويلا وأعجبه حال الرجل في عبادته، لا نار ولا صنم ولا شيء مادي أبدا. سلمان يسأل من تعبد؟ أعبد الله الذي خلق السماوات والأرض وخلق هذا الكون. ما قصتك؟ من نبيك؟ كذا كذا. أنت لا تعبد النار؟ نار، النار هذه جعلها الله متاعا للمقوي، نار تحرق لا تخلق، تدمر لا تعمر. أنا أعبد الله خالق النار، أعبد الله خالق النار، كذا وكذا. حوار دار ما بين سلمان وما بين الراهب، فقال له أنا على دينك. أصبحت المشكلة مع الأب اللي راح سلمان يناقشه ويقول له كذا وكذا، إزاي هتخرج عن دين الدولة؟ المهم قيده، قدر لسلمان في يوم من الأيام أن يفك قيده ويخرج ويبقى مع الراهب يتعبد. الراهب كان كبير السن، بقايا من الموحدين الذين كانوا على دين المسيح الحق قبل ما تشتهر ديانة بولس التفليسية، بولس الرسول اللي هو شاول اليهودي، دي قصة طويلة ليس هذا وقتها. ولكن هذا الموحد من أتباع أريوس الموحد، الذين كانوا يطلق عليهم الأريسيين أتباع أريوس الموحد، واللي ورد في رسالة النبي عليه الصلاة والسلام للمقوقس: أسلم تسلم، وإلا أسلم تسلم يؤتيك الله أجرك مرتين، وإلا فإنما عليك إثم الأريسيين. وبعض الناس يقول لك الأريسيين يعني الناس العمال والأجراء عندك، لا لا، الأريسيين أتباع أريوس الموحد اللي اضطهدوا الملك قسطنطين عشان يوحد الدولة، وقال لهم لازم ما يبقاش عندي مذهبين، مذهب يدعو للتوحيد ومذهب يدعو للتثليث، وتعالوا بنظام الديمقراطية قديما نشوف مين الأغلب. الأصوات طلعت الأغلب لبولس، فخلاص أصبح بولس وما هو عليه من تثليث هو الدين الرسمي للدولة، والملك قسطنطين بدأ يحمي هذا المذهب. طيب الناس اللي على التوحيد الذي جاء به عيسى صاروا أقلية وصاروا مضطهدين وذاقوا صنوفا من العذاب والنكال والوبال، اضطروا للاختفاء، قلوا مع الزمن قبل بعثة النبي محمد عليه الصلاة والسلام، أو شكوا على الانقراض تماما، بدأوا في الانقراض. ولذلك سلمان ظل مع الراهب هذا اللي قال له أنا يا ابني أوشكت أن أموت، فإذا مت فقم على أمري وجهزني وادفني وكذا، وأدلك على صاحب لي في بلاد الشام. حفر ومات الرجل وقام سلمان على أمره. هو القصة فيها الآن بقولها باختصار، لأنه كان في قصة راهب اللي هو كان يجمع الأموال وكان حبر سوء، وربنا حكى حال هؤلاء الأحبار: يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله، والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. حبر من وراء حبر حتى كان الثالث، وكان رجلا مسنا، وكان في ناحية بلاد الشام، وكان حكم كانت بلاد الشام تحت حكم الرومان احتلال، يعني كما كانت العراق احتلالا فارسيا كانت بلاد الشام ومصر احتلالا رومانيا. فالحبر هذا أو الراهب الثالث قال لسلمان: يا بني اسمع مني، إنه لم يكن أحد على الدين الذي نحن عليه بعد، كما حدثك أخواي وصاحباي، وكان الواحد منهم يرسلك إلى الآخر، لكن ليس عندي الآن من أرسلك إليه، ولا علم لي بأنه بقي أحد على دين المسيح الحق بعدنا، لكني أبشرك أنت في زمان نبي آخر الزمان الذي أظلنا زمانه، نبي يوحى إليه من قبل بلاد العرب، يعني في الجزيرة العربية، نبي يولد بين جبال فاران الاسم القديم لمكة، ومهاجره بلد ذات نخيل وظل ظليل اللي هي يثرب التي صارت المدينة، نبي يقبل الهدية ولا يأكل الصدقة، وخاتم النبوة بين كتفيه صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. أيام وهذا الراهب يموت ويقوم سلمان على أمره، ثم يمضي متجها نحو بلاد العرب، والآن في الشام، الشام بلاد عرب برضو، لكن كان ممكن قديما حكم أنهم تحت الإمبراطورية الرومانية، وكان ممكن يكون بيتكلموا باللغة السريانية، ولذلك يقال من ضمن أسماء من ضمن أسباب تسمية سوريا بسوريا اللغة، أنهم يتكلمون السريانية، قال السريانية والسريانية. شاهد أنه ماشي في طريقه، والعرب كانت لهم قوافل تجارية إلى بلاد الشام. الشام ما شاء الله بلاد حضارة ونضارة وجنة الله في أرضه، ما أصبحت بورا ولا دار بوار إلا في هذه الأيام مع حرب النصيرية الكافرة متمثلة في بشار ضد أهل البلاد، أباد من أباد وشرد من شرد، والبقية الباقية في الجوع مع الغلاء والبلاء وضياع العملة. ده واقع تعرفونه بالنسبة للشام الآن، لكن الشام على مدى التاريخ جنة الله في أرضه. لذلك كان العرب في صحرائهم القاحلة في وسط الجزيرة العربية يذهبون إلى اليمن، واليمن كانت تمثل حضارة وحاضرة، وفيها سبأ المملكة القديمة، وفيها بساتين وفيها جنات وفيها أنهار، وبرضو ما تحولت بورا ولا بوارا إلا في العصر الحديث، وتحولت من اليمن السعيد إلى اليمن البئيس بسبب الحوثيين اللي هم ولاؤهم للدولة الإيرانية الخمينية الرافضة عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وحتى النذر تشتد هذه الأيام بعد ما كان البأس فيما بينهم من أيام الحروب الوقعت ما بين اليمنيين والملك المدعو عبد الله صالح، دلوقتي الحوثيون خلصوا على كذا وكذا، وبعدين نذر الله تترى، وعندك في عدن الآن سيل العرم، لو كان هناك وحي يتنزل لحكى لنا خلاصة ما يقع في هذا السيل، والصور معبرة من خلال المواقع. نسأل الله السلامة والعافية. ولولا أن النبي عليه الصلاة والسلام دعا لأمته ألا يهلكهم بسنة بعامة، وقال الله له استجاب دعوته ألا أهلك أمتك بسنة بعامة، لرأينا سيل العرم الذي في اليمن يدمر الأمم. الله أكبر، يا ليت قومي يعلمون وليتهم يتداركون. فطبعا الشام فيها قوافل، وحدثتكم سلفا عن قصة رحلتي الشتاء والصيف. فمع القوافل التجارية هذه كان في قطاع طرق، قطاع الطرق وجدوا صاحبنا سلمان الفارسي في طريقه إلى بلاد العرب، يسأل أين بلاد العرب؟ تعال تعال ندلك. فظاهروا له بالخير وإنهم يعني هيدلوه، ثم اقتادوه عبدا رقيقا وجرى عليه الرق ظلما وعدوانا، وهو من هو في أهله وبني قومه. إلى أن مرت قافلة تجارية ليهود المدينة، عرضوا عليهم سلمان تريدون عبدا رقيقا شابا جلدا فتيا قويا، ده ممكن ما شاء الله يعني يقوم على أمر بستان وحده ما يحتاج إلى من يعينه عليه، أي وكام وكذا. اشتراه اليهود. الآن سلمان ما يملك من أمره شيئا، فاستسلم أمام هذا الأمر وركب القافلة مع اليهود على أنه عبد لدى واحد منهم الذي اشتراه. يتجرع سلمان مرارة الرق، لكن ما باليد حيل. على طريقة المثل المصري، العين بصيرة والإيد قصيرة. زي أنت ما بتشوف الآن ما يحيق بأمتك ومش عارف تعمل حاجة، وما يحيق بدولتك واليد الوحيدة لا تصفق. إنا لله وإنا إليه راجعون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. تبقى الحقائق جلية واضحة. سلمان ما أزال الغم عنه ولا نفث كربه، إلا أنه لما نزل يثرب رأى الأمارات التي حكاها له الراهب النصراني إنها يثرب، إنها بلد ذات نخيل وظل ظليل، مهاجر نبي آخر الزمان. مع هذه المعاني سلمان في غاية الفرح التي أنسته مرارة الرق. في البستان يعمل، واثنان من اليهود، صاحب البستان وقريب له أو ضيف عنده، سمعت يا فلان، ماذا؟ سمعت عن قصة النبي اللي ظهر في مكة؟ عربي من بني إسماعيل، سمعت ماذا فعل مع قومه وماذا فعل قومه به، وكانت فترة العهد المكي والاضطهادات والإيذاء وما فعلته ثقيف بالطائف وكذا وكذا. قل سلمان فتركت ما في يدي ثم جئت فقلت ماذا قلت ماذا قلت، لما سمع كلمة النبي الذي ظهر في مكة. فقلت اذهب إلى عملك. سلمان يقول فعدت إلى عمل الرق بمثابة القيد في يديه. كيف أذهب إليه؟ كيف أراه؟ كيف؟ صبرني يا رب حتى يأتي، صبرني يا رب حتى يهاجر. وظل سلمان في عمله وفيا مع سيده، وهو يتصبر ويصبر نفسه، وإنما الصبر بالتصبر. الغاية لما ترامت الأخبار في يثرب كلها، محمد نبي الإسلام وصل عليه الصلاة والسلام فين؟ في ديار عمرو ابن عوف، طبعا على مقربة من المدينة، والبساتين ما شاء الله في نفس المنطقة يعني، ولا تزال هذه البساتين لها بقية باقية، تراها إذا ما ذهبت إلى مدينة رسول الله عليه الصلاة والسلام. سلمان هذه فرصتك، أهو أنت سافرت مكة ولا شيء، تعال. ملأ طبقا من تمر من جنس أجره أو ما له حرية التصرف فيه أو ما ملكتم مفاتحه، أخذ طبق التمر ودخل على النبي عليه الصلاة والسلام في المكان الذي فيه وسلم، لكن ما سلم يعني بالرسالة، ما قال مثلا السلام عليك رسول الله، لا، دخل على إنه واحد جاي يكرم هذا الضيف، قال أراك جئت من سفر وتعبت وجهدت، فقلت آتيك بهذا التمر الطيب تأكل منه مع أصحابك. إنه صدقة، أنت رجل غريب وابن سبيل وكذا، فهو صدق. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له جزيت خيرا، وأخذ طبق التمر ووزعه في أصحابه ولم يأكل منه، عليه الصلاة والسلام. سلمان قال في نفسه: هذه واحدة لا يأكل الصدق. قال: فعدت فأتيت بطبق من تمر ورجعت، فقلت: رأيتك لا تأكل الصدقة، هذا هدية. قال: نعم، جزيت خيرا. وضع النبي عليه الصلاة والسلام بين يديه مع أصحابه وراح يأكل منه، وأكل أصحابه. فقال سلمان: وهذه الثانية. يقبل الهدية، يقبل الهدية ولا يأكل الصدقة. وأن لي بالثالثة خاتم النبوة بين كتفي. قال: فتتابعت على النبي عليه الصلاة والسلام، وصرت إذا مشى أقترب منه أدنو وأشرئب لعلي أرى الخاتم بين كتفي. النبي عليه الصلاة والسلام من الفطنة بمكة لاحظ أن سلمان يبحث عن شيء ويقترب ويشرئب، فإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام يرخي رداءه عن كتفيه ليبدو الخاتم بين كتفيه صلى الله عليه وسلم، فإذا بسلمان ينكب على النبي صلى الله عليه وسلم ويقبله على خاتم النبوة من ظهره وهو يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. النبي عليه الصلاة والسلام قال: تعال بدل ما أنت بتقبلني من ظهري، تعال قبلني من وجهي، تعال. ما قصتك يا سلمان؟ قال: والله يا رسول الله قصة عجيبة. وراح يحكيها للنبي عليه الصلاة والسلام من الأول للآخر، وإن الراهب هو اللي دله على الأمارات، إنك تولد في مكة بين جبال فاران، ومهاجرك بلد ذات نخيل وظل ظليل، تقبل الهدية ولا تأكل الصدقة، وخاتم النبوة بين كتفيه. فأردت أن أتثبت، فلما تثبت أسلم سلمان. وراح يسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن الناس اللي دلوه عليه، الرهبان هؤلاء اللي كانوا على دين المسيح وماتوا قبل أن يبعث النبي عليه الصلاة والسلام، وهم الذين دلوه على النبي عليه الصلاة والسلام وشهدوا بأن نبيا يبعث في آخر الزمان الذي أظلنا زمانه كذا وكذا، ما شأنهم يا رسول الله؟ فنزل فيهم وحي من السماء: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فنزلت في هؤلاء الذين ماتوا قبل الإسلام وكانوا على التوحيد، فهم يؤمنون بالله واليوم الآخر ويعملون صالحا. من آمن منهم بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. النهاردة من الحزن الثقيل في ناس بيعمموا هذه الآية على اليهود والنصارى، يقول لك ربنا حكم لهم بالجنة وحكم لهم بالإيمان. افهم يا عم، افهم. لدرجة أني رأيت أناسا وأنا في جامعة الأزهر كلية الدعوة، كان من البلاء المستطير اللي حدث إنه عندما يكلمك عن اليهود والنصارى يقول لك مؤمنون ورب الكعبة، وربنا قال فيهم إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فأرد عليه يقول له ألا تدري في من نزله؟ ألا تعرف سبب نزول؟ لا، يقول لي سيبك يا عم روح، بلا سبب نزول بتاع خلاص هم كده. طيب وماذا تقول في الوهابية؟ كفار ورب الكعبة. يعني انت جيت على الناس الموحدين والمسلمين لانهم خالفوك المذهب، لانه كان صوفي من كبار الصوفية طبعا وبقى عميد كلية ويمكن قريب يبقى شيخ أزهر ولا حاجة الله أعلم. فيحكم على شوف خالتنا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. على انه يعني البث يعني عاد اخرى، اعتذر اليكم بان قطعت الكهرباء فانقطع البث. الان عادي، طمنوني انه رجع، طمنوني ان شاء الله يكون رجع. شوف البث رجع اخرى لان انقطع بانقطاع الكهرباء. فكنت أعجب من عجائب الدنيا الآية اللي نزلت في ناس أسلم، ناس ماتوا على التوحيد قبل بعثة النبي محمد عليه الصلاة والسلام. ماذا حدث؟ يقال هذه الآية في اليهود والنصارى، وده عمى بصر ولا عمى بصيرة؟ وربنا سبحانه وتعالى قال في اليهود والنصارى ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. قال وقالت اليهود عزير بن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أن يفكون. قال كم من الآيات ليس هذا موضوع درسنا، لكن اليهود والنصارى مؤمنون. تيجي عند الناس الوهابية ولا السلفية تقول عنهم كفار، إيه العجائب دي؟ وأنا واحد أزهري لكن لا أميل إلى بدعة المتصوفة ولا أخذ ولو التكفير. المهم سبحان الله، مذ كنت طالبا في كليتي وأنا أؤم الناس حتى أساتذة أدموني وأنا طالب، واستمرت في هذه الخطوة أؤم الناس ولا يتقدم أحد على إمامتي من في الكلية وأنا موجود، لا عميد ولا وكيل ولا أحد، خلاص حكاية موجودة ومعروفة. يعني استمرت على مدى 35 سنة أدرس في كلية الدعوة، فما كان من هذا الشخص إلا أنه إذا وجدني أؤم الناس وأصبح عنده قناعة بما أن السلفية أو الوهابية كفار ومعتبرني زعيم تنظيم السلفي، فأول ما يجدني أؤم الناس وهو في الصف يطلع. حتى بدأ الطلاب يلحظون هذا، بس الحكاية دي ما جاتش غير في وقت الانقلاب، وقت الانقلاب. قبل كده ما كانش يجرؤ على انه يطلع، كان يقوم يعيد الصلاة ممكن. مهم، فواحد بيسأل احد الاساتذة اللي عندهم دعابة يقول له ايه دايما فلان يشوف الدكتور عمر دخل القبلة يصلي اماما فيطلع، يقول له يمكن يكون خرج منه ريح ولا حاجة وعديها. ما هو ايه عاوز يقول له ده رجل صوفي والشيخ عمر رجل بيعتبروه سلفي، فايه فممكن يكون بيعتبر يعني يكفره ولا ما كذا. فبدل ما يقول له الحكاية دي والشباب يعني تصيب حسرة من هذه الفرقة ومن هذه الابتلاءات وهذه المفاهيم المقلوبة، فقال له لا تلاقي بس يعني طلع منه ريح. المهم أنا مع سيدنا سلمان الفارسي اللي سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن الناس اللي ماتوا وهم يوقنون بالحق ويعرفون بعثة النبي عليه الصلاة والسلام وكانوا على التوحيد وفيهم نزلت الآية. سلمان كان لي مواقف بعد ذلك مع النبي عليه الصلاة والسلام، وروي فيه الحديث سلمان منا آل البيت، سلمان منا آل البيت، وموقف سلمان في حفر الخندق بعد ذلك، وما كان عليه سلمان من عظمة في الإيمان واليقين وأحوال جليلة ومناقب تخص سلمان تفرد لها محاضرات. فكانت هذه قصة إسلام سلمان مع هجرة النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة. ومع المنح حن، لأن الدنيا كذا محنة محنة ومنح، سبحان الله، لغاية لما تقوم الساعة. فالنبي عليه الصلاة والسلام ما وصل إلى المدينة وانتقل إلى دار الأوس الخزرج، إلى دور الأنصار، إلى بني النجار، ووصلت إليه زوجته سودة وبنتاه فاطمة أم كلثوم وسام بن زيد وأم أيمن، وخرج معه عبد الله بن أبي بكر بعيال أبي بكر ومنهم عائشة، وبقيت زينب عند أبي العاص، لم يمكنهما من الخروج حتى هاجرت بعد بدر. لم يمكنها يعني زوجها من الخروج حتى هاجرت بعد بدر. قال عائشة: وقدمنا المدينة هي أوبأ أرض الله، فكان بطحان يجري نجلا أي ماء آجنا راكد آسن، فكان بيسبب وباء في المدينة. قالت: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وعك أبو بكر وبلال، الوعك المرض الشديد، وعك أبو بكر وبلال، فدخلت عليهما فقلت: يا أبا، يعني أبتا، كيف تجدك؟ ويا بلال كيف تجدك؟ قالت: فكان أبو بكر إذا أخذته الحمى يقول: كل امرئ مصبح، كل امرئ مصبح في أهله، والموت أدنى من شراك نعله، كل امرئ مصبح في أهله، والموت أدنى من شراك نعله. وكان بلال إذا أقلع عنه، يعني المرض الشديد، يرفع عقيرته ويقول: ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بواد وحولي إثر وجليل، وهل أردن يوم مياه من جنة، وهل يبدون لي شامة وطفيل. قالت عائشة: جئت رسول الله عليه وسلم فأخبرته، فقال: اللهم لعن شيبة بن ربيعة وعتبة بن ربيعة وأمية بن خلف، كما أخرجونا من أرضنا إلى أرض الوباء. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم حبب إلينا المدينة، اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد، وصححها، يعني اجعلها صحيحة سليمة فيها العافية. اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد، وصححها، وبارك في صاعها ومدها، وانقل حماها فاجعلها بالجحفة، كانت أرض حمى، انقل حماها فاجعلها بالجحفة. وقد استجاب الله عز وجل دعاء نبيه صلى الله عليه وسلم، فأري في المنام أن امرأة سوداء سائرة الرأس خرجت من المدينة حتى نزلت بالمهيعة، وهي الجحفة، الجحفة أو الجحفة، وكان ذلك عبارة عن نقل وباء المدينة إلى الجحفة، وبذلك استراح المهاجرون عما كانوا يعانونه من شدة مناخ المدينة، وتحول المحنة إلى منحة بفضل الله تبارك وتعالى. هذا هو الجزء الأول من محاضرتي اليوم. أفصل بالسلام ثم أعود إليكم لأحدثكم عن أسس دولة الإسلام بإذن الملك العلام. وأنا بلغتني شكوات الناس اللي بيعتبروا ساعتين كل يوم شيء فيه من الطول ما فيه، فهاعدكم إن شاء الله بعد ما قطعنا هذا الشوط الطيب، وكنت حريص على أن تكون الدورة مكثفة. بعد ما قطعنا هذا الشوط الطيب من سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، أنه ممكن المحاضرات تكون محاضرة واحدة في شهر رمضان اللي هيبدأ من الغد علينا وعليكم بخير إن شاء الله، سعادة وهنا وسرور. يعني هنا وسرور إزاي بس الأحوال زي ما أنتم عارفين ورسيب، لكن ليس لنا إلا أن نصبر ونرضى ونهنئ أنفسنا بهذه الآية الطيبة المباركة. وهقول لكم كمان إن شاء الله أننا في رمضان هأعطيكم أجازة في الأسبوع 3 أيام، وهتكون عبارة عن يوم الاثنين والأربعاء اللي هيبقى عندي فيهم محاضرات تابعة لجامعة من الجامعات المفتوحة هذه، أنا ناسي اسمها دلوقتي، هي جامعة اللي فيها الدكتور وليد المنيسي. ويوم الجمعة بنخطب الجمعة، وبدعوكم أنه تقدروا تتابعوا الجمعة، لأني بدأت أنزلها على صفحتي كل من جمعتين ثلاثة الحمد لله في مشاهدات طيبة، فمكتفي بهذا القدر. وإلى فاصل قصير ونعود. اللهم صل وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.